ورحمة الله وبركاته. قطع الخط يا شيخ، أنا عم بتصل فيك من يوغوسلافيا. من يوغوسلافيا هي سابقا. يا شيخ اللي سألتك عن الشعر. ألو؟ ساري إيش؟ شعر. اتصلت فيك أنا الآن وسألتك عن الشعر. عن سؤال الشعر، هل يكره كثرة قرض الشعر؟ أم أنه من الأمور المباحة؟ يعني ليست المكروهة. طيب أنا أجبتك يا أخي. لم أسمعك يا شيخ، لأنه انقطع الخط من عندي. لم أسمع إلا لما قلت لي يوجد حديث في صحيح مسلم وفقط. قلت لك إذا كان الشعر لا يغلب على الإنسان ولا يلهيه عن القيام بما يجب عليه من الواجبات والفرائض وتعلم العلم الواجب فيجوز وإلا فلا. أيوة. لا. أيضا.